الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وستره. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من الكلمات الأربع التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير الكلام وأحبه إلى الله عز وجل كلمة الله أكبر، وهي كلمة عظيمة وجليلة تحمل معنى العظمة لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من كل شيء. ولقد تكاثرت النصوص التي تبين فضل التكبير وعظيم قدره عند الله جل وعلا، فقد قال الله عز وجل في كتابه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. وقال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك بالتوحيد. فالتكبير شأنه عظيم، ومما يدل على عظم شأن التكبير أنه مصاحب للمسلم في كثير من الطاعات والعبادات. ففي كثير من الطاعات والعبادات يشرع للمسلم فيها تكبير الله جل وعلا. فأول هذه العبادات عبادة الصلاة، فالتكبير في الصلاة له شأن عظيم وجليل، فيشرع التكبير عند النداء للصلاة في الآذان، وكذلك عند الإقامة يشرع تكبير الله جل وعلا. وتحريم الصلاة التكبير، فبتكبيرة الإحرام يدخل المسلم في الصلاة فيحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من الأكل والشرب وغير ذلك. ويكبر المسلم في كل خفض وفي كل رفع في الصلاة ما عدا الرفع من الركوع. فالركعة الواحدة في الصلاة فيها خمس تكبيرات، فإذا حافظ المسلم على الصلوات الخمس المفروضات، وإذا حافظ المسلم على السنن الرواتب قبل وبعد الصلوات، وإذا حافظ المسلم على الترديد مع المؤذن حال الأذان وحال الإقامة، فإن التكبير سيكون له في يومه وليلته النصيب الوافر. وهذا إن دل إنما يدل على فضل التكبير وعظيم شأنه. وكذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير عند رؤية الهلال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال كبر، فقال: الله أكبر، اللهم أهله علينا، يعني أطلعه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى ربي وربك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند رؤية الهلال. وكذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير، التكبير عند إكمال عدة الصيام. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلم عند إكمال عدة شهر رمضان 30 يوما أو رؤية هلال شوال، يشرع للمسلم أن يكبر الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ويكون هذا التكبير من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى الفراغ من صلاة العيد وخطبة العيد. فهذا أيضا يدل على فضل التكبير وعظيم شأنه. وكذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير، التكبير يسير في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وحتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والمراد بالأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فيشرع للمسلم أن يكبر الله عز وجل من دخول العشر الأول من شهر ذي الحجة وحتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط، أي ما لبى ملب بالنداء ولا كبر مكبر إلا بشر. فقالوا: يا رسول الله بالجنة؟ بشر بالجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير، التكبير عند أداء فريضة الحج، فيكبر الحاج عند رمي الجمرات، ويكبر الحاج عند الصعود من منى إلى عرفات، ويكبر الحاج في الطواف، وغير ذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير كذلك مشروع في أداء حج بيت الله عز وجل الحرام. وكذلك من المواطن التي يشرع فيها التكبير، التكبير عند الذبح، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، والأقرن معروف والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فسمى وكبر بسم الله الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، يعني على عنق الكبش. فالتكبير أيها الإخوة شأنه عظيم وجليل، وهو يعني اعتقاد العظمة لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله جل وعلا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا، إذا علا مكانا مرتفعا، كبر صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يكبروا، لأنه لا شيء أعلى ولا أعظم ولا أكبر من الله جل وعلا. فالله عز وجل أعلى وأكبر من كل شيء، ذاتا وقدرا وقدرة وعزة ومنعة وجلالا. فهو الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فكما أن الإزار والرداء يختصان بصاحبهما ولا ينازعه فيهما أحد، فكذلك الكبرياء والعظمة يختصان بالله جل وعلا وحده، ولا ينازعه سبحانه وتعالى فيهما أحد من خلقه. فهو سبحانه وتعالى العلي الكبير العظيم سبحانه وتعالى. فالتكبير أيها الإخوة شأنه عظيم وجليل. يقول عمر رضي الله عنه: قول العبد الله أكبر أعظم من الدنيا وما فيها. فحري بنا جميعا أن نحرص على أن نكثر من تكبير الله جل وعلا، فإن التكبير يجدد عهد الإيمان، ويقوي الارتباط بالله عز وجل العلي الكبير. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.